السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريم، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وتحدثت مع حضراتكم في قضية الحجر على السفيه، وذلك بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن المال ينبغي أن يعطى لصاحبه سواء كان يتيما أو سواء كانت امرأة تستحق صداقا كما بينا في اللقاء الماضي. وخف الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين لأنه يعني في الغالب لا يؤكل إلا مال اليتيم ولا يؤكل إلا صداق المرأة، وهذا يحدث غالبا وكثيرا، فركز الله سبحانه وتعالى على هذين الأمرين. إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المال لا يعطى في كل الأحوال، فهناك أوقات وأحوال ينبغي أن نمنع فيها المال عن صاحبه لا أكلا لهذا المال، وإنما حرصا وحفاظا على هذا المال. فكان ذلك في حالة السفه، والسفه له صور ثلاثة أعتقد أننا ذكرناها وبيناها في اللقاء الماضي، وقلنا إن السفيه صغير السن أو خفيف العقل أو سيء التصرف ينبغي أن يحجر عليه وأن يمنع من أن يصل إلى ماله حتى لا يسيء التصرف في هذا المال وحتى لا يبدله. وبينا لماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالهم. وبينا لماذا قال الله سبحانه وتعالى: التي جعل الله لكم قياما، وبينا وظيفة المال، وأن الذي يخرج بهذا المال عن وظيفته فإنما هو سفيه ينبغي أن يحجر عليه. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قلت لكم إن شاء الله تعالى أول أمر يلفت النظر في هذا التعبير القرآني أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا السفيه الذي حجرنا عليه ما ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتركه هكذا هملا، وإنما إذا كنا قد منعناه من أن يتصرف في هذا المال فيجب علينا إن شاء الله تعالى أن نوصل إليه ما تقوم به الحياة وما ينبغي أن يصل إليه، وذلك يكون بأمرين: الطعام والكسوة. الطعام والكسوة، تجد أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الكسوة بتعبيرها المعروف واكسوه، ولكنه عبر عن الطعام بقوله وارزقوهم منها. وكان لابد وأن نقف وقفة ونسأل: لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى واطعموهم منها واكسوهم، وإنما قال وارزقوهم منها واكسوهم؟ هنا قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس جميعا حقيقة الرزق. بعض الناس يعتقد أن كل مال يأتي فهو رزقه، ولو أن المرأة اعتقد ذلك فهو واهم ولم يفهم شيئا على الإطلاق. لماذا؟ سأضرب لكم مثال: لو أن رجلا الآن رزق أو جاءه من عند الله 10 ملايين أو مليون، تعتقد أن هذه المليون هي رزقه؟ تعتقد؟ في هذه الحالة ترى أنه لا يمكن أن يأكل بكل المليون، ولا يمكن أن يلبس بكل المليون، وإنما هناك من ينتفع معه بهذا المال، وهو أيضا قد يموت قبل أن ينتفع بكل هذا المال، وهذا شيء نلحظه ونعلمه جيدا. هل صاحب الملايين ينتفع بكل هذه الملايين؟ بالطبع لا. إذن الرزق له مفهوم خاص ينبغي أن يعلمه الناس. ليس الرزق ما يوضع في خزانتي وما يوضع باسمي في البنك، ليس هذا هو الرزق. رزقي لا، رزقي هو اللقمة التي أطعم والكسوة التي أبلي، مش كمان الموجودة في الدولاب، لا، ده اللي أنا إيه أبليها خلاص، هذا هو رزقي، لقمتي التي آكلها وكسوتي التي أبليها. ولذلك الحديث يوضح لك هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن بعض الناس يكون معهم الكثير من المال، فيقول واحد منهم: مالي مالي مالي مالي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه: وليس لك يا ابن آدم من مالي، يعني حتى اللي في ايدك ده ملكش منه ولا يصل اليه الا ايه بقى، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. يبقى رزقك إيه هو بقى؟ حتى لو معك مليون، حتى لو معك مليون، لك رزق قد حدد لك في هذه المليون لابد وأن تدركه، اللي هو اللقمة التي تبلي، اللقمة التي تأكل، والهدمة التي إيه؟ التي تبليها. بس هو ده رزقك، هو ده رزقك. بدليل انني قلت لكم، افتكروا زمان مثال ضربته وقلت لكم، احنا في مرة من المرات في مسجد من المساجد رجل معروف عنه انه ملياردير، يعني مش مليون، لا، ده بيملك ملايين، والرجل جزاه الله خيرا يعني محب للدعوة ومحب للدعاء. فلما دعيت الى هذا المسجد قالوا ان هذا الرجل مصر ان يصطحب حضرتك وكل الموجودين الى بيته، ليس من عادته ذهاب الى احد ولكنه اصر، وانتقلنا فعلا الى منزل الرجل يعني يمكث في بيت مساحته عبارة عن 1000 متر، والألف متر أعملهم شقة، يعني تخيل انت شقة دور على 1000 متر جبل دير. ولما دخلنا حجرة السفرة بسم الله ما شاء الله كما قلت يعني حجرة السفرة ترابيزة اللي بتقول عليها بس السفرة دي يعملوا عليها محطات للمترو. وبعدين بدأ يجلس الجماعة وتفضلوا وجلسنا جميعا. طبعا لما جلسنا وبدأ السفرجية والخدم يضع الطعام وجدنا بقى وراك ديوك الرومي والفراخ واللحم والكبد وشغلانة لدرجة ان بعض الاخوة اللي بيحبوا يمزحوا والاكيلة بسم الله ما شاء الله اللي كانوا موجودين معانا شمر عن زراعيه وقال الحمد لله جه اليوم اللي هنغمس فيه اللحمة باللحمة، ما حدش ياكل عيش النهاردة خلاص كله لحم. صحيح حاجة بسم الله ما شاء الله، واللحم اللي امامك ده مش هديك فرصة انك انت تقول انا يعني هاكل بقى يعني خبز، لا خلاص خلاص. واخر يقول لك طيب مش قال ابدأوا بالسيد الطعام الثريد، احنا نبدأ بالثريد والله لو في مكان هناكل حاجة تانية خلاص. وبدأ اخواننا دول بسم الله ما شاء الله يعني يأكلوا بنهم بنهم، وهذا الرجل اللي انا بجلس بجواره وبنظر الى هذا المنظر وبسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسع على كل فقير وان كل انسان يعني يأكل ما يشتهي بالحلال. وصاحبنا هذا فوجئت بان السفرة دي جاي جايب له طبق في الفنجان بربع رغيف يابس بالضبط كما اقول لكم وقطعة جبن صغيرة. وبدأ صاحبنا يتناول هذا، فأحد الموجودين بيقول له انت مش هتاكل معانا ولا ايه؟ فقال لا هو ده ان شاء الله اكلي، لان الدكتور منبه علي يعني لا اكل الا هذا. فضحك فبيقول لي هل في كلامي ما يضحكك يعني؟ قلت له اصل انت عبرت تعبير انا عايز صححهولك يعني. قال لي اتفضل. قلت له انت بتقول الدكتور هو اللي حرج عليه؟ قال لي ايوه. قلت له لا، شوف انت كما نسمع عنك بسم الله ما شاء الله ملياردير، ولكن مهما ملكت من مال، شوف انت مالك ملايين الملايين، ولكن الله قد حدد رزقك فيها فلن تأخذ منها الا ما حدده الله لك، كسرة الخبز وقطعة الجبن. لو معك 100 مليون هو ده رزقك بقى، هو ده رزقك. وشوف بقى المال ده رايح فين وبعد كده هيروح فين، انتفع بيه كله بالطبع. لا، فالآية هنا قالت رزقوهم، تريد انها تبين لك ان حقيقة رزقك هي دي القضية التي ينبغي ان تفهمها، هي اللقمة والايه والكسوة، وزي ما قلت لك اما الباقي فأنت تملك لغيرك. شوف تعبيري بقى، وده اللي احنا قلناه زمان من سيدنا داود لما كان بيستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من مال ايه أجمعه وحاسبه عليه أنا ما أتحملش غير الحساب، ها، وينتفع به ايه غيري، منفعته رايحة فين؟ لغيري بمشي رزقي كده على طول، يبقى مش رزقي تمام. فشوف قد ايه الآية دقيقة، وارزقوهم ها ايه فيها، يبقى هو ده رزقه الحقيقي، ها، وإن كان يملك، ان كان يملك. ولذلك في فرق بين انه يملك وفي فرق بين اين رزقه فيما يملك. انت تملك زي ما انت عايز، قول ده بتاعي، اين رزقك فيما ايه فيما تملك. وانت لازم تسال نفسك هذا السؤال. ولذلك اللي بيقعد يتكلم وعايز يخلي 1.2 مليون والاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة والأربعة خمسة، بقول له انت راجل مغفل. وليه؟ لانه يسلك كمان طرق ايه، يعيش في كبد وحرمان وتكون النتيجة انه بالحرام والحلال مغفل. ليه؟ صحيح انت تملك وما تملكه لن يدوم لك، دي المسألة اللي انت لازم تعرفها. فاسمك مالك وملكك لا يدوم، انت لا تبحث على ما تملك انما تبحث على ايه، على ما تنتفع. هو ده ايه بقى؟ هو ده ايه؟ هذا هو رزقك، هذا هو رزقك. لكن تملك فملكك ملكك يدوم، فحد فينا ملكه بيدوم؟ الملك الدائم لمين؟ لله وحده، لله وحده. فشوف قد ايه التعبير القراني كان تعبيرا دقيقا حتى يبين ايه بقى حقيقه رزقك فيما تملك. اشوف بقولك ايه فيما تملك، مهما تملك لك رزق محدد فيما تملك ستأخذه، يبقى وارزقوهم، يبقى هي اللي اطعموهم به، يبقى وارزقوهم فيها وايه واكسوهم. ده ملحظ. الملحظ الثاني ان ارزقوهم منها ولا ارزقوهم فيها؟ فيها. طب الاصل ايه؟ انا لو انت هنعبر كده اقول ارزقوهم منها ولا فيها؟ وزي ما قلت لك لما تيجي تقول الواحد اعطي اليتيم في ماله ولا من ماله؟ تقول له ايه؟ ها؟ تقول له ايه؟ اقول له اعطيه من ماله، حتى من ماله، حتى الرجل الفقير اللي السائل اللي في الطريق بيقول لك ايه؟ اعطيني في مالك ولا اعطيني ايه؟ من مالك؟ طب نقول ارزقوهم منها ولا فيها؟ انا لو انا اقول منها، ده التعديل المستساغ لدي، تمام؟ لكن فيها طب ليه فيها؟ طبعا مين المعبر؟ مين المعبر؟ الله. شوف التعبير حركة واستثناء، مع ان من حرف جر وفي حرف جر. طب ليه شلنا من السهلة اللي احنا عارفينها دي وحطينا ايه في؟ ليه؟ طبعا مش احنا اللي شلنا وحطينا، يعني ليه ربنا اثار هذا التعبير؟ لا، من وخليها في. ليه؟ لازم نسأل. هو ده القرآن. خد بالك يا عم الشيخ، لما العرب تقول لك كده حينما يكون لك مال، ان كان هذا المال لا ينمو وانت تأخذ من رأس المال فيبقى اسمك اخذت منه، ولو كان المال ناميا فرأس المال ثابت وانت تأخذ من ربحه يبقى اسمك اخذت فيه مش منه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال، لو قال وارزقوهم منها يبقى عايز يقول لك المال ده خليه ثابت عندك واقعد ايه طلع له منه الى ان ياتي يوم اللي يحصل المال ده بقى هينفد. لا يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى اراد للوصي والولي ان يعمل مال اليتيم فلا يكون رأسا ثابتة وانما يكون له دخل وربح. وعشان كده اكنك بترزقه في بركة هذا المال. ارزقوهم ايه؟ فيها، يعني في ثمرته، في ايه؟ في ثمرة هذا المال. فمعنى كده ان انت ليك مسؤولية تجاه هذا المال، وهي مسؤولية ايه؟ مسؤولية ايه؟ النماء. انما مبيه صعب. ولا لو خدت مثلا شلت اليتيم 2000 وبعدين عمال اديله من 2000 دول اجيب له كسه واطعمه، عنده 5 سنين على بال ما يبلغ الا يحصل بس خلاص انتهى. لا، انا اروح مشغل 2000 دول ويبقى هو بياكل فيه، يعني من ايه؟ من ربحه، فيبقى اسمه فيه. لكن لو كل من رأس المال يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه منه. وعشان كده شوفوا التعبير القرآني سبحان الله العظيم. وده التعبير اللي احنا قلناه من قبل، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان من يتولى يتيما عليه ان يتاجر له في ماله. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. يبقى كمان حتى عشان تراعي جانب الايه؟ جانب ايه؟ الزكاة. جانب الزكاة اللي كنت هتزكي في هذا المال لو كان يبلغ نصابا، فعلى الاقل الزكاة ما تاكلهوش، والمصاريف عليه سواء كانت طعام او كسوة لا تأكل ايه؟ لا تأكل هذا المال. ومن اجل هذا جاء التعبير مؤثرا بقول الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم ايه؟ وارزقوهم فيها. شوف اللفتة، لفظ من يختلف ويأتي لفظ فيه يديني حكم وظيفة ومسؤولية تجاه مال اليتيم. يبقى مش الاصل ان انا انفق وابدد واكل وخلاص، لا، الاصل ان انا اعمل فيه ايه؟ منمي هذا الايه؟ منمي هذا المال. واضح المسألة دي؟ يبقى وارزقوهم ايه؟ فيها واكسوهم. يبقى الرزق والكسوة. هنا قال اهل العلم لابد في مسألة الاطعام والكسوة ان تراعي قدر المال وحال اليتيم، فكل بحسبه، فكل بحسبه. والله اليتيم ده معاه 2000 جنيه، فانا لازم اخطف الالفين جنيه الاصل في حاله الفقر، خلاص يبقى انا براعي اني لحمة مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، مش كده ولا ايه؟ راعي كده، ما كل واحد على قدر ماله، على قدر ايه حاله. في واحد ابن عز متساب له مليون، ولا فيش مانع يبقى اللحمة والتفاح الامريكاني ومش عارف ايه، كل واحد بقدر حاله، وفي نفس الوقت ايضا من غير تبذير ولا اسراف، الوسطية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما فيش اسراف ولا في تبذير، انفاق الحرام، واحد يجيب له فيديو وشراب فيديو ويخليه ينبسط، خليه ما يقولش انا حرمه من حاجة، يا سلام، بسم الله ما شاء الله. ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا والعياذ بالله. وده اللي قال عن الاسلام، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسط ايه كل البسط. فنفس النظام اللي بتصير به المنهج اللي وضعناه في القرآن مع نفسك فيكون مع اليتيم، اليتيم. وايضا الله سبحانه وتعالى في اوصاف عباد الرحمن يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يخطروا وكان بين ذلك قواما. انا سير مع اليتيم بهذا المنهج اللي هاسأل عن هذا بين يدي الله رب العالمين، وبسير تبع لحال هذا المال، فسواء وسعت بوسع بغير اسراف ولا تبذير، وسواء برضه ضيقت لازم بضيق في الحدود المعقوله بحيث لا خليه كده ولا خليه كده، اتبع وسطيه الاسلام سواء كان في الطعام سواء كان في الايه سواء كان في الكسوه. يبقى وارزقوهم فيها واكسوهم. شو بقى جمال التعبير القراني؟ القران يا اخوانا بيعالج نفوس، وبيجعلك حتى لو الحكم قاسي عليك القرآن بيتخذ معك خطوات بحيث ان تتقبل هذا الحكم بنفس مرضية. قوانين العمياء التي تحكمنا والتي حكموها فينا لا سمحهم الله ما بتراعي هذه الامور، قل لك ده قانون اذبح ابذل خلاص، ده غير بقى ان هو مليء بالثغرات، يعني يا ليته يسير مع الناس بقدم واحدة لدى بيكيل بمئة مكيال. الاسلام على غير هذا، الاسلام قال هذا سفيه يحجر عليه فاطرح جاي مانع عن السفيه، مانع يقول لك تبعطيني المال، تقول له لا معلش انا مقدرش اديك المال عشان انت ابن لذين سفيه عقلك فاسد ومتخلف وما ينفعش تاكل المال ده. ثم لما تقوله الكلمتين دول ايه اللي يحصل؟ كما قال اهل العلم تزيده سفها، تزيده سفها. فلما تيجي تقول له ما انت سفيه متخلف وكذا وكذا وكذا قد يدفع هذا، يقول لك ابن الذين عمال يقول لي كده ومستحوذ على مالي وبيهزقني والمال مالي، قد يسرق هذا المال، ويقول لك وهو مال وانا مش هيبقى عليه حد سارق، خلاص بلاش يسرق هذا المال. ده انا يعني قرأنا خبر او قرأت خبر العم الذي حجر على ابن اخيه، على ابن اخيه كان كل ما يقول له طيب اديني من مالي كذا يقول له بلد المال ده ما يوصلش لايد مجنون ومتخلف وحقير زيك، وظل يهيجه يهيجه الى ان قتله ليحصل على المال. يبقى عمل فيه بقى، يبقى عمل فيه بقى زاده سفها. لا شوف انا بحرم عن بمنعه من هذا المال، والنفس تحب المال جدا وملكيته جدا، امنع عنه هذا المال وفي نفس الوقت اتخذ معه اسلوبا يجعله راضيا متقبلا لهذا. الاسلوب ده ايه بقى؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق، يشرع ويعالج نفس عشان النفس ما تنحرفش او تعترض على هذا التشريع او تنحرف عنه. لا شوف التشريع، شوف يبقى نمرة واحد مش همنعه ضروريات الحياة ارزقوهم واكسوهم، ونمرة اثنين لا أزيده سفها، وقولوا لهم قولا معروف. يا سلام، هذه بقى الحتة بتاعت النفس اللي جاي يقول له ان شاء الله تعالى باذن الله، ولا مانع ملك يعني ملك عنك ليه؟ ده مالك بفلوسك ان شاء الله، ولكن ان شاء الله انا عندي خبرة عنك والاسلام خايف عليك وحريص على فلوسك وكذا وكذا، وما تخافش وعدي لك يوم تاخدها. ولذلك قالوا القول المعروف ان تعده بوصول ماله اليه، قلوا فان شاء الله يجي يوم والفلوس كلها تبقى بتاعتك وما تخافش ان شاء الله تعالى في ايدي ولا في ايدك ايه. شوف ده الاسلوب ده يعمل ايه؟ ها يريح. ولذلك بيقولوا ان شوف القول المعروف يزيل السفه، والقول الطيب يزيد، والقول السيء يزيد السفه. يبقى القول المعروف بيعمل ايه؟ يزيل السفه، والقول السيء يعمل ايه؟ يزيد السفه. فقولوا لهم قولا معروف. ولذلك البعض يفسر كمان القول المعروف يقول لك ايه؟ القول المعروف هي الدعوة الطيبة. انك انت مش تقعد تقول يا رب يظل كده عشان انا اقعد العب في الفلوس زي ما انا عايز كده وتبقى معايا واتحكم فيك، لا، يا رب كريمه ويا رب اجديه ويا رب عقله ويا رب افتح عليه ويا رب ويا رب ويا رب ويا رب ويا رب. فتبقى في الدعوة الطيبة وفي الكلمة الطيبة التي تثلج الايه؟ تثلج الصبر، مش هبقى حاضر عليه وكمان عمال اسفهه وهينه وكذا وكذا وكذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى حتى في الابوين لما يكبروا يبتدوا يقولوا كلام زابت تقول خرا تعتبرهم كده، يا اخي ربنا سبحانه وتعالى يقول واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ايه؟ ميسوره، مش تخرب يا راجل روح موت، قولا ميسوره ان شاء الله. تخرب وروح موت يا راجل، انت بقى عقلك تعبان يا راجل، انت مش عارف ايه. سبحان الله، تزيده ايه؟ تزيده سفا، تخليه عين الدم بقى بيعمل يمشي يكلم نفسه في الشارع وعين مش عارف ايه. لا لا، احنا ما امرنا ان نكون جزارين نجزي الناس، وانما امرنا ان نكون رحماء، رحماء، رحمة المسلم بالمسلم، وكيف يعالج نفسية هذا المسلم بحيث يجعله يخرج عن حد بقى العقل تماما، وان كان هو خارج بعض الشيء فاخرج كل شيء. لا لا، ربنا قال واما اليتيم فلا ايه؟ فلا تقهر. يا اخي مش كده الكلام الغليظ والكلام السيء وكذا وكذا وكذا وكذا، ده حتى يا اخي ده مع الظالم الطاغيه الذي قال للناس ما علمت لكم من اله غيري. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى وهارون ايه؟ فقولا له قولا لينا. سبحان الله سبحان الله، ليه؟ لعله يتذكر او يخشى، ده اللي هيجيب ثمره. لما تروح تخش عليه وتقول له يا ابن الكلب يا كافر يا حقير يا سافل يا اللي اخرتك جهنم وبئس المآب، هيهتدي؟ هيهتدي؟ ها؟ ولما تيجي تقول له بقى ان شاء الله اتقي الله وفي اخره وباذن الله تعالى ما يبقاش كده وربنا يهديك ويصلح لك الحال، تمام؟ لازم لابد ان انت في البدايه تبدا معاه بهذا الاسلوب. خلاص، فلما بقى يجي في النهايه خالص وتجد انه لا امل منه فاغلظ الله في القلب، رغبت ما فيه الكفايه، ما نفعش بقى الترغيب، فعليك بالايه؟ بالترهيب، زي ما عدنا نقول لهم ربنا يهديك ويخليك، ربنا يسعدك، يعني احنا بقى مش عايزين ربنا يخوك ولا يعني عايزينك تبقوا صلحاء، فاصلحتنا في ايه؟ ها ها ها، ولانهم عمالين يزدادوا طغيانا، ولانهم ربنا يخرب بيك ويخوك وريحنا منكم، فهنعمل ايه بقى؟ فهنعمل ايه بقى؟ فيجي واحد يقول ايه؟ قول له قولا، يا ابني ما احنا قعدنا 100 سنه بنقول قول لينا اهو، تعيد له ابدا، فهنعمل ايه؟ فخلاص، زي بالضبط يعني سيدنا نوح، ها؟ عمال يدعو ليل ونهار وسر وقهر وكذا وكذا وكذا، ولما لقى العمليه ما فيهاش فايده واخبره الله ان دول مش هيتغيروا، ها؟ رب لا تغر على الارض من الكافرين غيروا، روح في 60 داهيه بقى وريحونا خلاص، فهنعمل ايه؟ فسبحان الله. لكن بدايه انا ببدا معاه بالقول الايه؟ فشوف حتى الظالم دعوه القران فقول له قولا ايه؟ قولا لينا، ليه؟ لان القول اللين بيرجى منه خلف منه ثمره. فما بالك بقى بهذا الذي ما كفر وكذا وكذا وسوء تصرفه او خفه عقله، قدر الله فيه، قدر الله فيه. فانا ينبغي ان اعالج هذا الامر باسلوب طيب وباسلوب حسن ان شاء الله تعالى حتى ازيل عنه هذا السفه، لا ازيد له هذا السفر. تمام؟ يبقى وقولوا لهم قولا ايه؟ قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا. طيب ده في السفيه. طبعا علشان اتبين ان ده سفيه ولا مش سفيه، ده عرفها ازاي؟ ده عرفها ازاي؟ واخد بالك؟ ما احنا قلنا غير السفيه هديله ماله امتى؟ ده سؤال. ده غير السفيه هديله ماله امتى؟ لازم اعرف. طيب واعرف ازاي ان هو سفيه؟ واعرف ازاي ان هو سفيه؟ عشان افرق بين السفيه وبين غيره. هذه الآية التالية ستجيب لك عن هذا السؤال. فجاء قول الله تعالى، شوف القرآن ما في شيء ما بيترك لك مجال انك تسأل نفسك سؤالا، كل سؤال يقرأ عندنا تلاقي له الإجابة. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تعال بقى نقول بقى إيه الكلام ده. أنا علشان أعرف اليتيم ده اللي ربنا خاطبني في شأنه سفيه ولا مش سفيه عشان أديله مال، أعرفها إزاي؟ قالوا بالابتلاء، وابتلوا اليتامى. الخطاب هنا للأولياء. ابتلوا يعني إيه؟ اختبروا. اختبروا إزاي يعني؟ اختبروا إزاي؟ فقالوا إنه بيختبر في الخلق والغرض. شوف أخلاقه ماشية إزاي؟ ماشي ازاي؟ تمام؟ فممكن تلاقيه مايل لشرب الحشيش ومايل للسينمات ومايل للكباريهات ومايل مش عارف. هنفصل فيها ونتكلم فيه. فبقى عنده بوادر سفه. تمام؟ يبقى بشوف اخلاقه وبشوف اغراضه. اقول له ان شاء الله تعالى لو اديتك 1000 جنيه تعمل بيهم ايه؟ يقول لك يا سلام على كازينو للعدل وتبقى ليلة. تمام؟ في معاتيه كده، في معاتيه كده. تمام؟ والتانية تقول لك ايه لو انثى بقى، يا سلام كنت جبت تلفزيون ملون 96 قناة وقعدت بقى وانبسطت كده. تمام؟ بس دي كلها بوادر ايه؟ بس على طول على طول سفه انتهى. فتختبر اغراضه. في بقى غيره يقول لك 1000 جنيه بسم الله ما شاء الله، ده انا ان شاء الله تعالى كنت جبت الانثى تقول لك انا كنت جبت مكنه تريكو ولا مكنه خياطه وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. تجد كده ان العقل مستمير كده. تمام؟ والذكر يقول لك 1000 جنيه بسم الله ما شاء الله، كل واحد جاب له حتى دبه طيبه يؤدي بيها مشاوير، ولا كان عمل له حته كشك ولا ترابيزه يبيع عليها مش عارف ايه. فتقف تختبره. وقال لا مانع. طبعا الذكر بيختبر في شؤون الحياه، والمراه تختبر في شؤونها في شؤونها. فقال لا مانع انك تروح ده للذكر وتدي له 1000 جنيه، قل له خد وانظر الى تصرفه فإن أحسن خير وبركة وإن أساء فطبعا لا ضمان عليك، لأن ده ماله، ده ماله في النهاية. ولكن ظهر سفهه. والأنثى تختبر في شؤون البيت، ها اديها مثلا 100 جنيه ولا خدي دول مصروف إن شاء الله، شوف هتعمل إيه، تصرف إزاي، ها تبقى شفرة كده في في في شراء الحاجيات ولا لا، ولما تجيبها تجيب إيه، وتخطط للمنزل ازاي. طبعا هتلاقي واحده راحت نازله جايبه سشوار وشويه مونوكير وبديكير، واخد بالك، وبكر لف شعر، وخلص المسؤول كله. طوب انتوا بقى مفيش مشكله يعني، مفيش مسؤول. وتصرف. فدي سفيها. الشك والسفات اللي زي دول كتير عندنا يعني الحمد لله، واخد بالك. كل واحدة، فقال مفيش مانع انه يختبر كمان لانك تعطيه بعض الايه بعض المال، يبقى دي وابتلوا الايه وابتلوا اليتامى. فتقعد تختبر لحد امتى؟ حتى اذا بلغوا النكاح، لحد ما يبلغوا. فلو هو ظل سفيه هظل انا حاضر عليه، ولو ثبت لي ان هو مش سفيه اللي هي زي ما هتقول الايه بقى، حتى اذا بلغوا النكاح فان آلستم منهم رشدا، يبقى مش بلوغه بس، ده انا عايز بلوغ ورشد. فلو في بلوغ ورشد فادفعوا اليهم اموالهم. طب تعالى بقى نتكلم في قضيه البلوغ. ايه بقى هي علامات البلوغ؟ ايه هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ خمسة، ده للذكر والأنثى. ثلاث منها اتفق عليها أهل العلم، واثنان اختلف فيهما أهل العلم. ثلاث أشياء التي اتفق عليها أهل العلم: شيء يتعلق بالذكر، وشيئان يتعلقان بالأنثى. الشيء الذي يتعلق بالذكر هو الاحتلام، فلو احتلم فقد بلغ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى دي جعلها علامة الرجولة والبلوغ: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم خلاص انتهى بقى راجل بقى معترف به، لأنه معنى أن يبلغ الحلم فهو قادر على أن يتزوج وأن ينجب، فخلاص انتهى وقت ما بيبلغ الحلم يصبح مكلفا، افعل ولا تفعل والحلال والحرام والاستقلالية في الأجر والذنب. قبل ما يبلغ مسؤوليته ملقاة على عاتق مين؟ الأبوين. ها كلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيته. حديث بيقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، خلاص فالمسؤولية راجعة للأبوين. بمجرد ما بلغ كل نفس بما كسبت رهينة، بس خلاص كل واحد إلى بقى مسؤول عن نفسه، لأنه بمجرد ما بيبلغ حتى في أمور الدنيا، يعني بيقول لك ما أنا أصلي نكلمهم في أمور الدين، عم نتكلم بطرس وحنا وجدس أمور الدين، ولا يا عم احنا مالنا؟ لا يقول لك أبويا وأمي كده، فاللي اختاروه له أبويا وأمي خلاص. أقول له: طيب تعالى وأنت صغير كان مين اللي بيجيب لك اللبس؟ قل له: أبويا وأمي. مين اللي بيختاروه لك؟ أبويا وأمي. مين اللي بيختاروا لك الطعام؟ أبويا وأمي. طب ولما بلغت دلوقتي مين اللي بيختار لك اللبس؟ قل له: لا. طب ولو جابوا لك حاجه مش عاجبك مش هلبسها؟ ها مين اللي بيختار لك الاكل؟ انا. ولو اكلوا لك حاجه مش عاجبك مش هاكلها. اشمعنى بقيت تختار في امور الدنيا؟ ها وقلت: لا انا بقى لي عقلي وكياني والحاجه اللي تعجبني وما تعجبنيش. ها وفي امور الدين لسه برضه بتتمحك في مين؟ في الاب والام. لا يا حبيبي خلاص جات لك الاستقلاليه العقليه دي، تمام، وبقيت تملك الخيارات لنفسك، فاخترت لدنياك فمن باب اولى اختار لايه؟ لدينك. لدينك مساله ما فيها فصال، فلازم تقعد تفكر وتحسبها مع نفسك: انا على صواب ولا على خطا؟ تمام. اذا العلامه التي لا خلاف عليها ولا خلاف فيها للبلوغ في الذكور هي اللي ايه؟ هي الاحتلام. فلو احتلم يبلغ. وفي الاناث قالوا امران: دم الحيض، مجرد ما نجي عليها دم الحيض ايضا بقت ايه؟ بقت بالغه. وبرضه بتسال بالحلال بقى والحرام والاستقلاليه في الذنب والاختيار وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ويبقى ده قبل ما بتبلغ من حق الاب ان يختار لها الزوج. وبعد ما بلغت لابد وان تستاذن، فإن أبت فلا يمكن له أن يجبرها. فاللي بيخليك تختار الراجل وتختار مش عارف إيه برضه، وتختار اللبس وتختار المدرسة اللي هتخشيها وتختار القسم اللي هتخشيه والكلية، مش بيعملوا كده. مش معنى في الامور دي لكم اختيار، وفي امور تانية تقولوا لا احنا ملناش اختيار، ما اهالينا هي اللي عملتنا كده. لا لا، فسبحان الله. يبقى العلامة الثانية وهي تتعلق بالانثى اللي هي الايه؟ الحيض. العلامة الثالثة الحمل. يعني افرض انها لا تحيض، او افرض زوجوها صغيرة، مجرد ما حملت تبقى ايه؟ تبقى بلغت، خلاص انتهت انتهت. يبقى في ثلاث علامات اتفق عليها الفقهاء للبلوغ. واحدة تتعلق بالذكر وهي الاحتلام، واثنتان يتعلقان بالأنثى وهم الحيض والايه؟ والحمل. طيب تعالى بقى، الذكر لم يحتلم والأنثى لم تتزوج حتى نقول نستنى لما نشوفها تحمل ولا تحملش، وهي لا تحيض، نعرف البلوغ ازاي؟ نعرف البلوغ ازاي؟ ها؟ نعرف البلوغ ازاي؟ لا مش بتصرفات، مش بتصرفات؟ لا لا، انت لو قعدت مع ابني عنده 7 سنين هتقول ده اكبر من ابوه، فلا مش بالتصرفات. امين يا رب. مش بالتصرفات، وممكن تقعد مع واحد عنده 40 سنه وتلاقيه هايف. مش بالتصرفات، لا لا لا، شوفها ازاي، نشوفها ازاي. طب تغيير الصوت في الذكر وفي الانثى هيخشوشن برضه ولا ايه؟ لا، قالوا لي حاجتين بقى، ودول اللي دار حواليهم بقى الخلاف في تحديدهم، السن والانبات. اقول تاني، السن والانبات. في ثلاث حاجات متفق عليها، وهي حاجتين اللي هنسمع فيهم كلام بقى وخلاف، السن والانبات. السن غالبية الفقهاء، وهذا ما اختاره الامام الشافعي، ان لم يكن هناك احتلام، ان لم يكن هناك حيض، ان لم يكن هناك حمل، فيبقى السن الذي يفصل في هذا الامر هو 15 عام، 15 سنة. وقت ما يتم 15 سنة لو ما فيش الامارات السابقة اللي احنا قلنا عليها دي، بنعتبره ايه؟ بلغ على طول. ابو حنيفة قل لا مش 18 سنة، 18 ايه؟ سنة. طيب لما سألنا اللي قاله 15 سنة، وانا مش عايز اطيل في هذا الامر، لكن لو حبينا نقف معاه بقى وقفة فقهية وتشريحية يبقى عايزين لنا درسين كمان. لكن بإيجاز شديد جدا اللي قالوا 15 سنة قولهم هو الراجح. ليه؟ ليه؟ بسرعة شديدة جدا. استندوا في هذا إلى حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما عرض عليه الناس، اللي كان يجي واحد عشان يجاهد وخالد يجاهد، كان النبي يشوف الاول مين اللي يصلح مين اللي مصلحش وكذا وكذا وكذا وكذا. فعرض عليه عبد الله بن عمر، وفي غزوة قال عبد الله بن عمر كان لم يبلغ 15 من عمره، 14 سنة. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول انه لو كان بالغا لما رده، لانه لو بالغ، ها لو بالغ يبقى خلاص الجهاد عليه واجب، فخلاص بيقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده، وكان يعني عنده حوالي 14 عام. في يوم الخندق عرض ابن عمر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد تم 15 عاما، فأجازه. فأخذوها من هنا، وهذا ما قال به الإمام الشافعي، قال ما دام رد دون 15 يبقى وقبل بعد 15 يبقى هو الفيصل عندي في السن، بدون مسألة على أمولات وعرفها يبقى كم سنة؟ 15 سنة، 15 سنة. تمام؟ طبعا بعض قال اخذ زي الامام ابي حنيفه قال لا 18 سنه. والمساله دي اختلفوا فيها كثيرا نحن او انا زي ما قلت لك انا بميل الى تحديد ال15 عام ده في موضوع السن. طيب افرض الانسان ده ما تعرفش له سن، احنا مساله السن دي من وقت قريب، لكن لما ترجع 50 سنة ورا وانت هتلاقي 90% حتى من الشعب المصري ها لا شهادة ميلاد ولا سن ولا تاريخ ميلاد ولا كلام ده، الحاجات دي بدأنا ها نتعلمها كده، لكن في وقت من الاوقات او في بلد من البلاد ها مفيش المسائل دي خالص، فما تعرفوش السن. وذلك حتى انت في الفلاحين حتى الان في ناس بتذهب وتسنن، عارفين الكلام ده؟ يقول لك راح سننتها وسننوها عند الدكتور الصحه ومش عارف ايه سنن. طب بيسنن ليه؟ بيسنن ليه؟ لان السن اصلا غير معروف غير معلوم فانا مش عارف السن كمان، ها في شهاده ميلاد وكذا وكذا وكذا، اتصرف ازاي؟ ها يبقى الفيصل ايه؟ قالوا بقى اللي هو الانبات. الانبات ده بقى له علامة عند الذكور وله علامة عند الإناث. عند الذكور الإنبات بيعرف بالشارب واللحية، تبدأ اللحية تخط ها اسمها اخضرت والشارب ايه يخط، ده عند الذكور. وعند الاناث هقول لك بعدين، استنى دلوقتي خلينا في الذكور بقى. عند الذكور قال هو عند الذكور الانبات ده اللي هو ننظر بقى للشارب ولا ايه ولا احنا شوف الحاجات دي خطت ولا لا. طبعا البعض الاخر اعترض وقال لا لا لا دي مش مقياس ودي مش شرط ودي مش كذا ودي مش كذا ودي مش كذا. قلنا له هو ده الرايح برضه بجيب لك في القضاء دي زي ما بيقولوا من الاخر كده، مش عايزين نطول فيها كثيرا يعني. فده الراجح ليه؟ يعني الانبات ده الراجح ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به والصحابه عملوا به. تمام؟ والصحابه عملوا به. اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلكم تعلمون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي بني قريظة تردهم كام من المدينة، تمام، وحصرهم وفي النهاية أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد. وده ليه؟ أعتقد أن سعد هيكون حكمه أخف وأرحم من حكم رسول الله. ليه؟ لأنه كان بينهم في الجاهلية حلف الجاهلية، فقالوا خلاص ده كان حديثنا القديم فتعاطف معانا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقالوا لن ننزل الا على حكم سعد. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم يا سعد، فحكم سعد بالقتل على طول. اللي كانوا مستنين عند الجابر القتل، يلا خبث لازم ننفيه القتل. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم نفي هذا الحكم. طبعا لا يقتل إلا الذكر البالغ، لا يقتل صغير ولا تقتل امرأة ولا يقتل شيخ ثاني. وهو ده جمال الإسلام، ما احناش كلاب زي دعاة الرحمة اللي بيقولوا على نفسهم دعاة رحمة ها الصليبية ها، شوف بيعملوا ايه في المسلمين، ولا احناش كلاب زي بتوع الأمم المتحدة دعاة رحمة بالكلام، ولا احنا كلاب دعاة رحمة زي اليهود. لا، الاسلام فعلا دين رحمة حقيقي، لا شيخ ثاني يقتل، لا امرأة تقتل، لا صبي يقتل، الكلام ده الاسلام ما عرفوش. طبعا هيوقفوا بقى بني قريظة وهيجي مثلا ناس بشكلها وشاربها وسنها ووضعها واضح، وهيجي ايه ها غلمان وصبية تطلع اللي بلغ منهم ازاي واللي ما بلغش ازاي. هتقول هات مندوب السجل المدني ولا كل واحد طلع بطاقته؟ كيف يفصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ هذا الأمر. فشوف بقى اللي حاصل كما تأتي هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعرضهم، كله يعد كده، استعرضهم، فكان من أنبت يأمر بأن تضرب عنقه. كل اللي أنبت بدأ يحط له شارب ولحية، يبقى إيه؟ يبقى بلغ، يضرب عنقه. يبقى عمل بها النبي ولم يعمل، وجعلها أمارة إيه؟ جعلها أمارة إيه؟ أمارة بلوغ. وعشان كده ابن العربي بيقول اللي اعترض على هذا الأمر، يقول لأبي لماذا اعترضوا وقد أعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اعترضوا عليه وكيف اعترضوا عليه؟ فبيستغرب. فكان من أنبت يعرفه يضرب عنقه ويعتبر بالغا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما كان بيرسل المسلمين الذين كانوا يبشرون بالإسلام ويفتحون البلدان على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش زي ما بيعبر بعض يقول لك كان إذا أرسل الغزاة، احنا ما بنغزوش حد، احنا مش غزاة، احنا دعاة رحمة، وبنذهب للناس بمنتهى الأدب بمنتهى الرحمة، قولوا لا إله إلا الله اسلموا، قالوها خلوا بركة، ما قالوهاش بنقول لهم خلوا بيننا وبين من عندكم ندعوهم يقبل يقبل المنجد، فإن أبوا يبقى أبوا وأرادوا أن يمنعوا رحمة الله، يبقى لازم نحاربهم، ما نغزوش حد. هو ده الإسلام. فعمر بن الخطاب كان يقول لأمراء الجن ولا تضربوا الجزية، لما تفتحوا بلد اللي أسلم أسلم، طب واللي ما أسلمش؟ اللي ما أسلمش لا يبقوا إخواننا ولا حبايبنا، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، عليه جزية وصاغر كده، مش صاحب عزة وجلالة لا، صاغر. فشوف عمر بن الخطاب بيقول ايه، يقول للولاة بتوعه للأمراء بتوعه ايه، ولا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. المواسي جمع موس، فالجزية ما تضربش إلا على كل ما انت عايز تضرب الجزية، الجزية دي تطلب على البالغ العاقل، خلاص، لا على برضو لا على امرأة ولا على صبي ولا على عجوز فان، وده من رحمة الإسلام. فهتجيب البالغ ده منين؟ فيقول اللي جرت عليه الايه؟ المواسي، يعني بدأ يعمل ايه؟ يستخدم الموس، وتلاقي اولادنا اول ما يبلغ كده وصوته شوشي وبيبدا يحتلم، اول حاجه يبدا يعمل يجري على الايه؟ على ماكينه الحلاق، ويحس ان هو كنت، واحنا اي طفل واي واحد يقعد يبص لوالده وامتى انا اكبر وابقى ماكينه حلاق، وبعدين لما يجي بقى بمجرح يقول لك وجع القلب اللي جالنا، لكن هي بتبقى كده، هي بتبقى كده. فبيشوف التعبير، يبقى عمر اعمل هذا الامر برضه، ولا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الايه؟ جرت عليه المواسي. يجي عثمان بن عفان يخبروه أن غلاما قد سرق، نقطع ولا نقطع؟ طبعا لا قطع إلا على بالغ، الصغير لا يقطع، الصغير لا يقطع، فلا قطع إلا على بالغ. فأرسلوا له غلام سرق، نقطع ولا نقطع؟ فقال انظروه ان كان قد اخضر مبزره، مبزر له موضع الشارب واللح، ان كان قد اخضر مبزره فاقطعوه والا فلا. يبقى علامة بلوغه كانت ايه؟ اذا ده امر، امر اعمله النبي صلى الله عليه وسلم واعمله ايه؟ صحابته، فكيف لا نقبله؟ ومن هنا قال من علامة بلوغ الولد اللي لم يعرف له احتلام وان لم يعرف له سن، تمام. وطبعا الامور اللي بتشوفها دي، يعني لما يجي يسألوا الغلام ده اللي عايزين يقطعوا ايه، يقولوا انت احتلمت ولا لا؟ حتى لو احتلم هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم لا، فانا عايز اخد بالامار. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم هيقطع رقاب بني قريظة، ويجي يسأل واحد فيهم انت بتحتلم ولا لا؟ ده حتى اللي عنده 40 سنة هيقول له لا، ما كله عايز يفلت من هذا. فهي اللي بتحكمني في هذا الامر ايه؟ في هذا الامر ايه. وبرضه عمر في المسألة الجزية لو اسأل تحتلب الاحلاب كل واحد يدفع الاحلاب مش عايز يدفع الجزية. فهي اللي هيحكم لك هذه المسألة ايه اللي هي ايه زي ما قلت لك الانبات ده بالنسبة للي ايه بالنسبة للذكر. طب وبالنسبة للانثى لو عايز تعرف تعالى اليوم الحد اللي جاي بيقول لي اني احبك في الله احبك الله الذي احببتنا جزاك الله عما خير. ما حب الارث من مال بعضه حلال وبعضه حرام. انسان هارث انا هارث فعارف ان في مال بعضه حرام وبعضه حلال. طيب بعضه حرام وبعضه حلال دي انا عايز افهم. الحرام ده صور متعددة صور متعددة تعبيري واضح. فانا عارف مثلا اني والدي كان له محل تجارة وغشاش وربح مال كثير جدا من الغش هذا حرام. او عارف ان انا هارث مال هو كله على اخوه او على عمه او على خاله هذا حرام. او عارف ان انا هارث مال هو سابهولي في البنك والفوائد البنكية مركبة وعملت مش عارف قد ايه هذا حرام. مش كل الحالات زي بعضيها. في حالات هنقول لك يجوز لك انك تأخذ الارث وانت هتتمتع وهو هيتحرق ويتولع. وفي حاجات هنقول لك لا تدخل هذا المال على نفسك. فاعرف الحالة ايه الاول عشان اقول لك. بس الفتاوى اخواننا مش سمك لبن تمرهن به. مش كده حاجات مغلقة وخلاص. كل حاجة ليها تفاصيل. وبرضه مش كل يعني في حالات التفصيل فيها يبقى خيبة امل. وفي حالات عدم التفصيل فيها يبقى مصيبة. يبقى مصيبة. يعني في حالات الا يعني نطلب فيها تفصيلا يبقى روحنا في ده. وتسمع كلمة حرام على طول. لا. حلال على طول. لا. لازم تفصيل. وفي حالات التفصيل فيها ما يعنيناش. تعملي زي واحد حب يعني مفصلاتي او. فبقت يقول لي ما حكم الرجل الذي ضرب امرأته بالبلغة مع العلم بان البلغة من جلد سقاي. يا سلام. دي هتفرق بقى معاه في الفتح. سقاي ايه وجلد ايه. هذا تفصيل يعني ولا له لازم عنه. سقاي بس كاي سلام ايه. يا علام دي ده. وفي امور انت بتقفلها لي لازم تفتح. لازم تفتح. بس. بيقول لي اني احبك في الله اسأل عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل هناك سورة معينة? وهل لتلك القراءة وصورتها علاقة بالخشوع? واضح هو مش سورة معينة يعني سورة تقرأ بها صورة بالصاد. مش سورة صورة بالصاد. يعني عايز النبي لما كان بيصلي كان بيقرأ بطريقة معينة ودي كان لها تأثير في الخشوع في الصلاة. اي نعم. اي نعم. ابو هريرة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآية. ما يجليش واحد وقليل الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلص الفتحة اللي بعده. ايه ده? ايه ده? النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يفصل الكلمات الحمد لله رب العالمين ويقف على رؤوس الآية. وبرجة ابو هريرة نفسه بيشهد فيقول وكان الواحد منا يستطيع ان يحصي الايات والكلمات. كل كلمة وكل آية بتأخذ حقها. بتأخذ حقها. وده الصواب في القراءة. طبعا القراءة دي ما بتعجبش بعض الناس. ودي مش مشكلة. انت ما امرت ان تتبع هوى الناس. انت امرت ان تتبع الشرع. واذكر ان احنا في مرة وكنت اياميها لسه طالب في كلية اصول الدين. وكنا في مسجد في شبرا واذكر مسجد المتواكل. وبعدين كان معانا اخ فاضل ربنا يبارك فيه. هذا الاخ كان في كلية الطب وكان من حملة القرآن الكريم وكان بيقرأ القرآن الكريم بسم الله ما شاء الله يعني سهلا رطبا وتبقى واقف انت كده يعني بتطرب وراه. فكنا بنوحي عليه انه يطيل ويسمعنا يعني. فجئنا في يوم في صلاة المغرب وقرأ بسورة الرحمن وقسمها على ركعتين وبعد الصلاة مباشرة وكان بيطبق هذه القاعدة النبوية ان يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآية. فبعد الصلاة وجدنا راجل كبير قام وأكن يعني انت فجرت قنبلة في وشه. انت ظالم الاخ الامام انت كافر انت الدنيا تهدي. احنا قلنا هو عمل ايه فيه يمكن عمل حاجة مش خدم بالنا نهدي فيه. طب فيه بس فيه ايه فيه ايه؟ قال انت بيعذبنا في الصلاة سورة الرحمن اقرأ على ركعتين يا راجل ده احنا بصلي بيها 12 فرض عندنا في بلدنا. قلت له ايه 12 فرض بسم الله ما شاء الله سموع 12 فرض. فالمهم يعني رأيين ورقة كبير مش عايزين نتكلم وكنا شباب صغارين بنوقر الكبير فمش عايزين نتكلم فنهد بيه. طيب يا عم بالراحة. والنبي قال خفف. طبعا هو لا فاهم النبي قال خفف ولا فاهم ايه التخفيف اللي اتكلم عنه ولا فاهم اي حاجة. والنبي قال خفف والتخفيف واللي وبعدين في الاخر بيقول له يا اخي سبحان الله انا بقرا زي ما النبي يعني علمنا نقرا. يا راجل ده انت علمتني جت في كلمه وقعدت تقول لي مدهامتان قعدتني فيها ربع ساعه كنت خليهم مدهامه واحده خلصنا خلاص. ففي ناس ما يعجبهاش كده. لا انت لا تلتفت الى هذه الصوره والهيئه التي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. كان للنبي صلى الله عليه وسلم سور يقرأها معينة في صلوات معينة زي في يوم الجمعة كان بيقرأ بالأعلى والغاشية في الفجر كان له آية سور معينة في صلوات معينة في الوقت في صلوات معينة بترتبط بسور معينة. في غير هذا اقرأ ما شئت وتعبير واضح. في غير هذا اقرأ ما شئت ان شاء الله. في هذا القدر كفاية. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ارجو اني ما يكونش في اسئله بعد قيامي من مقامي. انا بديك حقك في الدرس ده اولا. ثانيا يعني انا سايب ضيوف في بيتي فان شاء الله تعالى ارجو ان مفيش حد يستوقفني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.